بعض انواع الاهليه او بعض انواع الاهليه يطرحوا من المستشفيات ويجلس خصوصا للانسان وقد يكذب له المال فهل يجوز استعماله وماذا يفعل ان لم يجد غيره يحل محله؟ من رب أو تسير حسنا